ده هو يوم الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ وأدى ونصح وجاهد، فجزى الله عنا نبينا محمدا خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، وصلوات الله وتسليمات الله على سيدنا رسول الله وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان، من كتاب ربنا جل علاه: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وصح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم عن أبي ذر رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، أي المساجد أو أي مسجد وضع أولا؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. وحيثما أدركتك الصلاة؟ قال أبو ذر: فكم بينهما يا رسول الله؟ قال: 40 سنة. وحيثما أدركتك الصلاة فصلي، فالأرض كلها مسجد، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإخوة الأحباب، إذا كان القرآن قال لنا الحج أشهر معلومات، فهذه الأشهر يعلمها العرب قبل نزول القرآن، وهي معلومة لهم منذ رفع إبراهيم وإسماعيل بناء البيت ونادى بالحج وتوجه الناس لزيارة البيت المشرف المكرم. الحج أشهر معلومات: شوال، وذو القعدة أو ذو القعدة، وذو الحجة. هذه أشهر الحج، ولذلك ناسب أن نتكلم معا عن هذه الآيات التي تلوتها على حضراتكم. إن أول بيت وضع للناس، وضع بتقدير الله وبأمر الله، وضعته الملائكة ورفع البناء له إبراهيم وإسماعيل. وضع للناس أي للتعبد فيه، يتعبدون فيه ويتقربون إلى الله بزيارته والطواف حوله وتقبيل الحجر الأسعد الذي وضع فيه. فالعبادة كما نعلم هي الغاية من خلق الناس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بل العبادة هي التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض وخلق جميع خلقه، فما قامت السماوات والأرض وما خلق من فيهما وما فيهما وما بينهما إلا لعبادة الله، ليتعرف الناس على ربهم ثم ليعرفوا حق الله عليهم، ثم إذا أدوا حقه سعدوا في الدنيا وفازوا في الآخرة برضوان الله. ما قام السماوات والأرض وما خلق الله الخلق جميعهم إلا ليتعرف الناس عليه ويتعرف الجن والإنس عليه، ويتقرب الإنس والجن والملائكة إليه، وليسبحه من في السماوات ومن في الأرض، ويمجده من في السماوات ومن في الأرض. من أجل ذلك خلق الله الخلق جميعا، ومن أجل ذلك أنزل الكتب، ومن أجل ذلك أرسل الرسل بحقيقة واحدة، ليتوجه الخلق إلى الله فيعبدوه، فإذا عبدوه سعدوا في دنياهم وفازوا في أخراهم برضوان الله. وضع للناس أيضا لمنفعة الناس ولمصلحة الناس، إذا هم عبدوه وإذا هم تقربوا إليه وإذا هم زاروا هذا البيت وعظموه وكرموه وشرفوه كما شرفه رب الأرض والسماء، فإن الله يقيم لهم حياتهم وحضارتهم وشؤونهم على أتم وجه وأكمل وجه. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام والهدي والقلائد. وضع للناس لمصلحتهم ولمنفعتهم، للناس من سكان مكة وللناس من أهل القبلة وأهل التوحيد على جميع أرض الله. وضع هذا البيت لمنافعهم ليشهدوا منافع لهم، يشهدوا منافع لهم إذا زاروه، يشهدوا منافع لهم لجوار أهل بيت الله من سكان مكة، يشهدوا منافع لهم منافع عامة للأمة جميعها، لأمة التوحيد، لأمة القبلة. والذي يتأمل الواقع ويتأمل آيات القرآن يجد أن هذا البيت كان سببا لتقديس الأمة وتعظيمها وبناء كيانها وقوتها وتماسكها، ويوقن بأن الحق تبارك وتعالى إنما وضع هذا البيت لمصلحة الناس مادية كانت أو معنوية. أما عن المادية والمنفعة المادية التي من أجلها وضع هذا البيت، فيكفينا أن نقرأ: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا يجلى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. حقيقة واقعة قبل الإسلام وبعد الإسلام، جعلنا حرما آمنا، وضع على هذه علامتها ودائرتها الخضراء، وأقول الخضراء لأن اللون الأخضر ملأ قلوب الكائدين غيظا في الاستفتاء. ضع على هذه الكلمة دائرة خضراء حرما آمنا يجبى إليه وهذه علامة أخرى يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، إعجاز من الله سبحانه وتعالى استجابة لدعوة أبي الأنبياء مؤسس دولة التوحيد الخليل خليل الرحمن إبراهيم. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. انظر إلى طموحات إبراهيم، وانظر إلى آمال خليل الرحمن، وانظر إلى آمال الأنبياء والمرسلين. تأمل لتعلم أن هذا القرآن كنز غفل عنه الناس، غفل عنه الناس، عالمهم وجاهلهم، رئيسهم ومرؤوسهم، كنز لا بد أن تتنبه له الأمة. ربنا ليقيموا الصلاة أسس لدولة التوحيد إبراهيم، فرفع البناء وهو يدرك ما هي الغاية من بناء هذا البيت ورفعه، وهو يدرك بإلهام النبوة وبوحي السماء أنه لن تقوم قائمة لدولة التوحيد إلا إذا شرفوا هذا البيت وإذا كرموه وعظموه وزاروه وحجوا إليه. وهو أيضا أيقن أن الأمة لن تقوم لها قائمة إلا بأمرين اثنين: بالأمن واستقرار الأمة، وبالاقتصاد والنماء. ونحن نسمع في أيامنا هذه استقرار وتنمية جناحان لا تقوم الأمم إلا بهما، استقرار وتنمية، والاستقرار هو الأمن والشعور بالطمأنينة، والاستقرار بعلاقات مستقرة في الداخل والخارج. علمها إبراهيم وعلمها محمد، أسس لها إبراهيم وشيد البناء محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. لما غفلت قريش وغفل العرب عن هذه الحقيقة، وغفلت اليهود عن هذه الحقيقة، فاليهود قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعنا في نبوته وتشكيكا في رسالته: لماذا تحولت من بيت المقدس إلى بيت الحرام، إلى البيت الحرام؟ واتخذوها ذريعة ليطعنوا فيها بها في نبوة رسول الله، ويطعنوا بها في أحقية وحي الوحي الذي نزل على محمد. فجاءت الآية لترد على اليهود وتقول: إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة، وضع قبل بيت المقدس، كلاهما له مكانته وله شرفه وله كيانه، لكن الذي وضع أولا هو الذي ببكة، وليس كما يزعم اليهود أن الذي وضع أولا هو بيت المقدس، لأنهم فهموا أن سليمان بنى بيت المقدس وسليمان قبل محمد، ونسوا أن الذي رفع البناء إبراهيم قبل سليمان، وأن الذي وضع البناء هو رب الأرض والسماء. ثم أيضا لما زعمت قريش وكفار مكة وكفار القبائل أن اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعرضهم للضياع، قالوها وسجلها القرآن: إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. ظنوا أنهم بإيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم حقائق لا نغفل عنها ولا ينبغي أن ننام ونحن نستمع إليها. قالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، نخشى أن تهجم علينا القبائل ويهجم علينا العرب فيضيعونا، يضيع مستقبلنا وتضيع منا مكة ويضيع حاضرنا ويضيع ماضينا، إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. أولم يروا، أولم نمكن لهم حرما آمنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن الذي استطاع بقدرته أن يجذب الأرزاق إلى مكة واستطاع بإرادته وبحكمته أن يضمن الاستقرار لمكة هو الذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالدين الخاتم، بدين التوحيد، بالدين الكامل، وهو الذي ضمن لكم معايشكم واستقراركم وأمنكم ورخاءكم، ضمن لكم ببعثة محمد مستقبلكم. أوليس الذي بعث إليكم الأرزاق بتسخير منه قادر على أن يمكنكم ويضمن لكم هذه الأرزاق؟ أولم نمثل لهم حرما آمنا؟ والأمن جعل لأهل مكة مكانة في نفوس العرب جميعا، هذه المكانة جعلت لهم وضعا محترما، أينما سار ساكن مكة وأينما سار الرجل من قريش في المشرق أو المغرب والشمال والجنوب وجد من يحترمه، وجد من يقدره، وجد من يستقبله، وكانوا يعرفون بأنهم جوار بيت الله قبل الإسلام. لذلك من الله عليهم وبين أن هذه منة عظيمة وشرف عظيم لا ينبغي أن يغفل عنه أبدا. إن المسجد الحرام حين تعرض للعدوان من زعيم النصارى أبرهة وأراد أن يهدمه حجرا حجرا كما توعد وهدد، حماه الله، لم تحمه قريش ولم يحمه أحد من قبائل العرب، إنما أرسل عليه ربنا طيرا أبابيل فأهلك الجيش المعتدي حتى لا يشرف العرب بحماية بيت الله، وحتى يظل التاريخ يشهد أن الله حمى بيته، فأرسل عليهم طيرا أبابيل فجعلهم كعطف، ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعطف مأكول لإيلاف قريش، فجعلهم كعطف مأكول لإيلاف قريش، لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إنما مكن الله للبيت الحرام وحفظ البيت الحرام وجعل له مكانته في نفوس القلوب وفي قلوب الناس، في نفوس الناس وفي قلوبهم، ليعظموه وليقدروه وليزوروه ويحجوه، وتروج التجارة في مكة ويسعد أهل مكة بالاستقرار وبالتنمية. سعد أهل مكة قبل الإسلام بالاستقرار، وسعد أهل مكة بالاستقرار والتنمية قبل الإسلام وبعد الإسلام. سعد أهل مكة بالاستقرار والتنمية، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، جناحان للاستقرار والحضارات، تنمية اقتصاد وأمن واستقرار ومكانة سياسية إن صح التعبير، كما يقول القائلون مكانة استراتيجية لمكة لأنها أم القرى ومهد الحضارة ومنبع الخير وإشعاع الحق وإشعاع التوحيد. مكن الله لمكة لتكون مصدرا لكل الخيرات. من الله على العرب وعلى أمة الإسلام بأن مكن لهم وجعل هذه المدينة الفاضلة المحترمة الممكن لها جعلها أم القرى، وجعلها تستقبل الوفود لا بنظام وضعه البشر ولا بقانون نظمه الإنسان، إنما بقدرة الله. أفئدة تهوي إلى بيت الله. وهذه هي المكانة الثانية، المكانة الثانية المكانة المعنوية والمنفعة المعنوية من بناء، من وضع هذا البيت، منفعة معنوية، مكانة في قلوب الخلق جميعا، القلوب تهوي إليه رغما عنها وتحبه وتسافر إليه وتتحمل المشاق، وإذا ذهب الحاج إليه رجع أشد شوقا إلى بيت الله. من يملك هذه الأمور؟ من الذي يقلب القلوب؟ من الذي يورث ويغرس المحبة في القلوب؟ من الذي يجعل القلوب تهوي إلى بيت الله؟ هل هو قانون منظم أو نظام وضعه البشر؟ إنما هو قدرة الله وإرادة الله وعناية الله. استجاب لدعاء إبراهيم فجذب القلوب إليه، فهنالك يشهد منافع لهم، فتروج التجارة ويوفد إليه بكل الثمرات. كان في الماضي إذا ذهب الذاهب ولا الحج أخذ معه طعامه وشرابه وكفنه، أما الآن فالذاهب إلى هناك يجد ألوان الطعام وألوان الشراب وكل الثمرات على مدى العام كله متوفرة وثيرة غزيرة بجوار بيت الله. أليس هذا هو القرآن؟ أليست هذه حقائق الإيمان؟ أليست هذه شعارات الإسلام؟ فلنحفظها ولنعتز بها. المكانة، المكانة. ورحم الله القرطبي أيها الشاب الضاحك، اسمع، القرطبي عالم تفسير، القرطبي عالم شارح حديث، القرطبي يقول لك، يقول القرطبي: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. ما معنى قياما للناس؟ كلمة قياما وردت في القرآن في معنيين: الكعبة قياما للناس، أموالكم التي جعل الله لكم قياما. الحياة لا تقوم إلا بالمال، بالاقتصاد، والحياة لا تقوم إلا بقيام المجتمعات يرأسها ويسوسها رجل واحد. يقول القرطبي نقلا عن العلماء: كما أن نفوس البشر وأن صراعات البشر لا يستقر لها حال إلا بزعامة، برئاسة، بقيادة تسوسهم وتقيم فيهم الحق وتقيم فيهم العدل، فتمنع وتكف عنهم الصراعات ونزاعات النفوس والأهواء، فيكف الظالم عن المظلوم وينصف المحروم من المجرم ويقيم الحق على أرض الله. كما أن الناس يحتاجون إلى من يقوم بشؤونهم في سياسة أمورهم، يحتاجون إلى عبادة الله وتوحيد الله ووضع بيت يوحد كلمتهم ويجمع صفوفهم وتجتمع عليه قلوبهم ونفوسهم وأرواحهم. هذا معنى ما نقله القرطبي: الناس يحتاجون إلى قيادة، لا تستقر المجتمعات إلا بقيادة، ونحن نعيش واقعا يؤكد هذه الحقيقة. لا تقوم الحياة إلا بحاكم يقيم الحق والعدل ويجمع صفوف الأمة ويمنع الظلم ويمنع الحرمان ويمنع نزعات الهوى من النفوس، من الأثرة والأنانية والتجبر والطغيان. كما أن المجتمعات تحتاج إلى من يقيم فيها الحق والعدل، احتاج الناس إلى هذا البيت. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، تجتمع عليه كلمتهم وتتوحد صفوفهم، فإذا عبدوه خذ هذه الثانية، فإذا عبدوا الله واجتمعوا عليه خذ هذه الثانية، القيمة المعنوية الثانية. الروحانيات العالية التي تتحقق بعبادة الله. الذي ذهب إلى الحج يشعر بجمال العبادة وجمال الطاعة ولذة القرب من بيت الله، جو روحاني هيأت له السماء، هناك لا يذكر الإنسان خلافا، هناك لا يذكر الإنسان المال ولا الأهل ولا الزرع ولا الضرع، وإنما يذكر شيئا واحدا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. كلمات كلها معاني، كلمات غالية عالية، شعار الأمة حين استجابوا لله في حج البيت، وهي شعار الأمة الذي ينبغي أن يستقر في قلب كل موحد، أن الملك لله وأن الفضل لله وأن الحمد لله وأنه لا شريك مع الله. أليس هذا شعار الإسلام؟ أليست هذه الكلمات هي عنوان الإيمان؟ أليست هذه الكلمات هي مضمون العبادة والعمل الصالح؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد ولد آدم أجمعين، صلوات الله وتسليمات الله على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وضع للناس لمصلحتهم لمنفعتهم مادية كانت أو معنوية، ومن المعنوية كما ذكرت لحضراتكم الروحانية العالية، حين تجتمع الصفوف مستقبلة ذاك البيت بالصلوات الخمس، لا تمر لحظة من لحظات الزمان بالليل والنهار إلا وأهل الأرض يتوجهون إلى هذا البيت بقدرة الله وبتقدير الله وبإرادة الله. لو اجتمعت القلوب وأعلنت لبيك اللهم لبيك في ليلها ونهارها، في حضرها وسفرها، في مدنها وقراها، في بيوتها وشوارعها، لو اجتمعت الأمة لتحقيق هذا الشعار في قلوبهم أولا وفي حضارتهم ثانيا، لبيك اللهم لبيك، نستجيب لك إجابة بعد إجابة، دعوتنا فأجبناك، لبيك لا شريك لك لبيك، لا نجيب أحدا سواك، لا نجيب أحدا سواك. يقول لنا دولة مدنية مش عاوزين دولة دينية، لا نستجيب أبدا، إنما نستجيب لله، لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، دعوتنا للتوحيد ودعوتنا للوحدة ودعوتنا لجمع الكلمة ودعوتنا لنعبدك وحدك ودعوتنا لنقدسك وحدك ودعوتنا لنستجيب لك وحدك. وانظر إلى القرآن وجمال القرآن وهيبة القرآن وبهاء القرآن وعظمة القرآن. أليس القرآن في سورة الشورى وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. وكذلك احفظوها في سورة الشورى واحفظوا الآيات حتى تجتمع المعاني في القلوب والنفوس. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. وفي آخر السورة وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي لا الذي له ملك السماوات والأرض، صراط الله الذي له ملك السماوات والأرض. هذا الصراط الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الروح الذي انترت في الأمة أصبحت أمة حية، إذا استجابت الأمة أصبحت أمة حية لها كيانها ولها وضعها، وإذا تخلت خرجت الروح منها أصبحت جثة هامدة تتداعى عليها الأمم فتتخطفها كما تتخطفها الذئاب والكلاب. أوحينا إليك روحا حياة، ويؤكد هذا آية في سورة الأمثال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الله يدعوكم للحياة، الحياة حقيقية ذات الكرامة، ذات العزة، ذات الثبات، ذات النماء، ذات الارتقاء، لن يتحقق ذلك إلا بالاستجابة لرب الأرض والسماء. ويوضح ذلك آية سورة النحل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قياما للناس، روحا، حياة طيبة، استقرار، تنمية، إطعام، هذا هو الإسلام، هذا هو الإيمان، هذه مكانة بيت الله الحرام ومكانة الإسلام في نفوس العقلاء. فإذا نادى مناد لا نريدها دينية فنقول لهم: إذن ماذا تريدون؟ قال الكفار النبي الله محمد صلى الله عليه وسلم: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. يا سبحان الله، نفس المعاني تنشر الآن. خايفين تكون دولة دينية؟ أمريكا تزعل تغضب. أنا عملناها دولة دينية، روسيا تزعل. نعملها دولة دينية، علاقاتنا الخارجية تتمزق، نتخطف الناس، نتخطف من حولنا. إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. الناس يعتقدون أنهم لو اتبعوا هدي السماء تتداعى عليهم الأمم، رغم أن سيد الأنبياء قال أن التخلي عن الإسلام هو الذي يجعل الأمم تتخطف وتمزق الأمة وتأكلها كما تأكلها الذئاب. يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها، أو من قلة يومئذ نحن يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، ينزع الله المهابة من قلوب أعدائكم ويقذف في قلوبكم الوهن. ما الوهن يا رسول الله؟ حب الدنيا وكراهية الموت. شخص المعصوم فليسمع الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. هم يريدون أن يقنعونا أننا لو اتبعنا هدي السماء نتخطف، وأننا لو اتبعنا هدي السماء يموت الاقتصاد وتموت الأمة. إن المسلمين في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلت سورة براءة وقالت: ننهي علاقاتنا بأهل الكفر والشرك وأهل الخيانة والغدر، نزلت سورة براءة لتقول: لابد أن تنتهي العلاقات والمواثيق مع أهل الشرك والكفر والخيانة والغدر. قالوا: لو منعنا أهل الشرك من دخول البيت الحرام ماذا يحدث؟ تركض التجارة ويموت الاقتصاد. فقال القرآن: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة أي فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. قالوا: لو منع المشركون من زيارة بيت الله السوق هيموت والاقتصاد هينام وتضيع الأمة، فقال ربنا أنا ضامن الأرزاق فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء رزق مكة على السياحة هذه السياحة المعصومة السياحة المشروعة الحج إلى بيت الله الحرام كان بابا من أبواب الرزق فخشي المؤمنون إذا منع الناس من زيارة البيت المشركون وهم كثر آنذاك أن الحال سيوقف وأن المال سيقل فقال ربنا فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم يعلم ما لا تعلمون حكيم يشرع لكم ما يضمن بقاءكم ونماءكم وارتقاءكم فثقوا في الله وثقوا في وعد الله هذا هو الإسلام هذا هو القرآن أما الذين يروجون لخلاف ذلك فهم شياطين الإنس والجن نسأل الله أن يعصمنا من شرورهم اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا وإلى غيرك لا تكلنا ومن شرور خلقك سلمنا ومن شرور خلقك سلمنا ومن شرور خلقك سلمنا اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا اللهم رد الأمة إليك ردا جميعا جميلا اللهم اجمع كلمتهم واحد صفوفهم وأيدهم بروح منك وأيدهم بجند منك يا رب العالمين اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا وجعلنا من عبادك السعداء وتوفنا على كلمة الهدى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأقم الصلاة لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله استقيموا يا حق الله استقيموا واستووا واعتدلوا سووا صفوفكم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة الله أكبر

السلام اللهم صل على السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله